بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا لا حياة لنا إلا بالقرآن ولا لذة بالقرآن إلا بالتدبر سعيد جدا أني ألتقي معاكم هذه السنة بالموسم الثاني من بالقرآن اهتديت وسعيد جدا أني أتدارس معكم هداية القرآن فآية واحدة كفيلة بإحياء القلب لو أحسننا استقبالها كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين في الموسم الأول وعدنا نجوم بالقرآن اهتديت بالمساهمة في تحقيق أمنياتهم الدعوية. Donc mon projet, ce serait de pouvoir avoir des livres à offrir aux nouvelles converties. Donc de pouvoir faire des petits paquets en fait cadeaux. Ouais, en effet, j'ai changé mon vœu et en fait suite à l'émission, donc on a eu des personnes qui ont répondu à cet appel. Donc de ce fait, j'ai changé mon vœu. Donc mon souhait, ce serait d'être ici à la mosquée en tant que salarié pour pouvoir m'investir et me consacrer pleinement à l'accompagnement des nouvelles musulmanes. Well, my wish basically is to have a shop that is exactly this. But with the same time with books and with things so people can learn about Islam, non-Muslim can come in and learn about Islam. Okay, initially, my wish was a shop. It was to have a shop selling Islamic goods and all of this. But then I realized I'm not the only person making a wish. And there's many, many people whose wishes need to be fulfilled as well. So I thought rather than ask for a shop, mashallah, I do markets. So rather than having a shop selling the goods, I would do it in the markets and build up. For that, I needed a van. And mashallah, the brothers, alhamdulillah, they got me a van that I needed. My wish today is to ask for funding towards I'm a Muslim and I give blood campaign. At present, I'm thinking of the donation which you give to myself, I will split in half and give to one and another. The first charity is by a small company called Young Planners. There's only three or four of them. It's a small run charity and they need help with a particular campaign called I'm a Muslim and I give blood. The second charity is by a company that is well established. It's by a company called Penny Appeal. They do various charities around the world. They allow you to build wells in various countries. I think one of the most expensive wells is in Gambia. So I would like to try and give the money towards Penny Appeal, towards building a well in Gambia. My wish, if you're talking in terms of this society, yeah, for the local people, my wish would be to be able to provide them with a facility that encourages the youth to come and learn about Islam. Alhamdulillah, I've been invited by yourselves to perform Umrah, and this will be the first time that I'm visiting the house of Allah. This will be the first time that I'm able to perform that pilgrimage that all of us should undertake at least one time in my life. Although it's not Hajj itself, Umrah is the next best thing for me. Walhamdulillah, اجتهدنا مع شريكنا موقع نون لتعليم القراءات في تنفيذ أقصى ما نستطيع من هذه الأمنية. Alhamdulillah, I've been fortunate to make Hajj previously. But my mother and my brother, he's going soon. But my wish would be that I could take my mother over there as well, inshallah. Alhamdulillah, the request for Umrah that was made, it was, you know, I was overjoyed about it. So this will be the first time for my mother going, receiving that. That was the main principle, the main reason I wanted to take and give my mother that experience of actually going to Medina and Mecca. After the program, the Sheikh asked me what my wish was, which is to say, I want to come with the Sheikh to Kuwait and learn Quran with him and Arabic and etc, etc. And they came through for me now, and now they, inshallah, they're going to be a scholarship for my two daughters to be taught by a sister, which we found, my wife found, for 2 hours a week, alhamdulillah. And the crew and Sheikh Fahal Al-Kendari is going to pay for that scholarship. Allahu Akbar, I got another great thing, which was my first time going to Umrah with a guest as well. This will be my first time seeing the Kaaba, seeing Medina. I've been advised that myself and my wife are to be travelling to Umrah, which, subhanAllah, is I feel very pleased and blessed to have this opportunity. I'm still yet to actually visit Makkah myself, so this will be a new experience for me and something that I have literally dreamed about. So. And alhamdulillah, the brothers from Sheikh Fahad's team and the Noon website, they facilitated my means of achieving my dream of studying an Alamiya program. We offer mental courses, which we've done in various countries throughout Europe, in Belgium, Holland, Ukraine, Spain, UK. And we want to carry on with those courses. At the moment, we're held back because we don't have the funding to do it. So we're looking to save for relatively small amounts of money. And the exposure we've had has helped us a lot and enabled us to arrange another camp for new Muslims in Morocco a couple of months ago this year. ربيعي أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي الدامي. نسألكم الدعاء وطلب مني أن تدخلوا الآن على موقع نون وشكرهم على تحقيق هذه الأمنية. يداوي جرحي الدامي ولما تهت ثم أتيت لدرب كلام رب البيت وجدت النور والسلوى مع القرآن اهتديت مع القرآن اهتديت. Yeah, I'd like to say a big thank you to Sheikh Fahad Al-Qandari and the Noon website for making this possible. Alhamdulillah. Because inshallah, one day I will have my shop, mashallah. First of all, I'd like to thank Allah subhanahu wa ta'ala, whom without none of this would have ever occurred. Second, thanks to Sheikh Fahd Al-Kandari. Jazakallah khairan to Sheikh Fahd Al-Kandari. And also Noon, the Noon website. I would like to thank Noon website for making my request become a reality. Sheikh Fahd and Noon website. Jazakumullah khairan for the opportunity to do this program. Merci énormément au Sheikh Fahad Al-Kandari et au site Noon. Just want to say thank you to Sheikh Fahad Al-Kandari and Noon website, of course. The people from Noon website. Thank you for your support. Thank you particularly for Sheikh Fahad Al-Kandari and thank you to Noon website. I would like to thank Sheikh Fahad Al-Kandari for working so hard with this amazing project. Thank you to Sheikh Fahad Al-Kandari and Noon website. And last thank you and a big one to the Noon website. It will be coming down on the screen, inshallah ta'ala. Please click and visit that website. Jazakallahu khair. لا يقدر الإنسان النعمة حتى يعيش نقيضها، وهذا شعور كل من قابلناه في هذا البرنامج. بعد تجربتهم للكفر ذاقوا حلاوة الإيمان والإسلام والحياة الطيبة. يقول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. بأول مرة وقعت عليه عيوني تاليا أحسن. أسست فيه كأن سطوره فجر وعطر وقد ضم الحياة بدفتيه وقد ضم الحياة بدفتيه. Ja, toen ik moslim ben geworden, toen ja, heb ik nog steeds eigenlijk dat gepraktiseerd, maar wel heel belangrijk dat ik geleid ben door de Koran. Al kalima allati uhibbuha wa hiya al-sirat al-mustaqim. Allah. Alhamdulillah min fadlillah. Allah subhanahu wa ta'ala mij van een bepaalde omgeving heeft weggepakt en heeft mij in een nieuwe omgeving neergezet. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Qaddamtu wadhifa wa huwa talab li hadhihi al-wadhifa. Wa katab 'inwan talabu aya fi kitabillah. وهي قول النبي الله يوسف اجعلني على خزائن الأرض إن حفيظ عليم. بسبب الفيلم الذي ساهمت في إنتاجه وأنتجته وهو فيلم فتنة الذي أساء للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Is mijn beeld over de islam echt 100% gedraaid. En het heeft mij ook echt een warm gevoel gegeven. Hoe meer ik kennis opdeed, hoe warmer dat gevoel werd. كنت في ضلال فعندما قيل ستبدأ الحياة جديدة. Het enige waarvoor we leven is de aanbidding van Allah. En ik wil alleen maar dat Allah tevreden over mij is. De ridda van Allah, dat is belangrijk voor mij. Niet de ridda van de mensen. Het mooiste is het lastig om één ding te vertellen, want de hele islam is mooi. De manier hoe je om moet gaan met je moeder. De manier hoe je om moet gaan met vrouwen. De manier hoe je moet omgaan met je medemens. De manier hoe je om moet gaan met niet-gelovigen. Dan moeder naar rekje rinta, alhamdulillah. Ja, meer dan zo. De beste wat er maar hangt in mijn leven. Alhamdulillah. Hetgene wat mij het meest heeft overtuigd in de islam is eigenlijk het gevoel wat ik altijd al had. Is dat er één God is. Dat er slechts één iemand is. Dat we alleen Allah moeten aanbidden. Die faktisch, dat hadden gjort. Dan islam, je stoort niet daar. Dat doe je niet. Dat is de beste wat ik weet. Dat redden mij. يعاني الغرب من فراغ روحي وفوضى نفسية كبيرة ولا يعلمون ما سببها، ولكن الذين قابلناهم في هذا البرنامج اعترفوا بأن السبب هو البعد عن خالق هذا الكون. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. Parce que avant l'islam, j'avais pas de repère. Donc on est perdu. On suit ses passions et nos passions nous mènent partout. Pero esto me supuso realmente vivir una situación de caos, de falta. Todo lo que he conocido hasta ahora está viviendo bajo unas leyes hechas por los hombres. Siempre hay hombres oprimidos por las leyes hechas por los hombres. Esta ley, ¿dónde está? ¿Qué es? Ik ben op vrij jonge leeftijd in aanraking gekomen met de handel van softdrugs en harddrugs. Hoe is dat gegaan? Hoe is het uitgepakt? Niet goed. Ik kan het roochi daima mutaraddid, muttarib ahyanan. Fabitali kunt ashuf abhas an shay thabit, an shay yani abadi. Ik denk dat heel veel mensen graag willen wat wij hebben. Dus dat hun leegte gevuld wordt. En ik denk dat ze daar ook meer vrede in zullen krijgen. Dinuna qawi al-hujja. Wadih al-ahdaf. متوافق مع الفطرة فقط بالعلم والاطلاع يسلم مئات الآلاف من البشر. ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. De islam maakt van mensen zuivere wezens en dat voelen ze. Ze zijn niet altijd perfect, maar ze krijgen zin in het leven. Zoals ze, omdat ze weten waarom ze op aarde zijn. Barmhartigheid is, vind ik eigenlijk prachtig. Dat heeft mij eigenlijk over de streep getrokken om moslim te worden. Het gaf mij gewoon een puur gevoel, een gevoel van liefde. Koosheになってると思います。それはいろいろな意味で人あるいは人生にその目標を与えると。かつその生存の意味も教えるということですので、それを一番よく知るためには またそれを理解して人にも伝えると。 لماذا كل من قابلناه نجد فكرته عن الإسلام مشوهة وسلبية قبل إسلامه؟ سؤال دار في ذهني كثيراً. هل الخلل فينا أم الإعلام الذي ربط الإسلام بأوهام غير حقيقية؟ I had a lot of misconceptions about Islam before I converted. I regarded Islam as a very fanatical and very terroristic religion. Whatever is related the bad things about Islam, astaghfirullah. Ik hoorde veel verschillende dingen over de islam waar ik bang van werd. كنت أعتقد أن الإسلام دينا إرهابيا ويعتقده المجنونين ومجنونون وما إلى ذلك. We hadden echt het idee dat de islam een gevaar is voor de samenleving, een gevaar voor de wereldvrede. Ik had vroeger een heel vertekend beeld van de realiteit. En door de islam, of door de vrienden die ik had in die tijd, heb ik juist meer afstand genomen van de islam. Omdat ik ook een vertekend beeld kreeg van de islam. نعم نحن بحاجة كمسلمين أن نراجع تصرفاتنا. أن ننتقي ألفاظنا. أن نتعرف على حقيقة الإسلام. ونتقرب من أخلاق القرآن. نعم هذا واجبي. واجبكم أن نكون خير سفراء للإسلام في كل مكان. Is om niet alleen te preachen, dus niet alleen te leren. Maar naar gelang je gaat lezen en er meer over gaat bekijken en studeren, kom je erachter dat de moslims geen vertegenwoordiging zijn van de islam. それをね、わかりやすく、わかりやすくですね、相手の心に伝えるのは難しいけども、やりがいのある仕事です。 After I converted to Islam, I made a website just to clear up misconceptions. で、そういった重要性から、私は現在、クルアンの日本語訳をやらせていただいています。で、それは、近い、未来におそらく、印刷されると思うんですけれども、 私たちが与えられている恵みがなんと大きな恵みであることか、そして共にこの素晴らしい恵みを私たちの近くの人からその輪を広げていきつつ世界中の人々へ伝えていこうではありませんか。 للقرآن رسالة واضحة وأثر كبير على النفس البشرية بل لو شاء الله سبحانه وتعالى لخرت الجبال وقطعت الأرض من كلام الله سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الرعد ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا يا نفحة القرآن فوحي عطرا على قلبي وروحي يا بلسما يطوي جروحي لولا الهداية ما ارتويت قدم إلي مصحف وقال لي اقرأ هذا الكتاب بنفسك Jag trodde inte på honom utan jag skulle hitta motsägelser och felaktigheter i Koranen och sen skulle jag skicka dem till honom som den vetenskapsmänniska jag är. Men jag kunde inte hitta några fel så att det var ett stort problem för mig. 僕の好きなそのクルアンの言葉の中にそのコロインナサラティオノスキーやマフヤやママティリンナヒラペルアラミンその自分たちのこう存在というのはこうアンラを消すことによってのみこう存在することができる要するに自分のすべてはこうアンラのものであるということをこう示している言葉です。 Le Coran, ça m'a vraiment, il y a eu un fort impact. Pourquoi? Parce que c'est la parole d'Allah. Het is voor mij een houvast. Een houvast.Heel makkelijk. Dit voorbeeld kennen we allemaal. Als je zorgen hebt, je zit met een probleem en je slaat de Koran open en je begint te lezen. Dan meestal staat op die bladzijde staat dan een oplossing voor je probleem. Als je jadid daima. Maar in de akra nafsul sura of aya, masalan. Maar als je daima maani jadid. غير القرآن والإسلام حياتي 180 درجة. これからの世界全体のためのヒダイアになりうる本です。